فلا عبرة بجهله لئلا يدعي الناس الجهل. الشرط الثالث ألا تستوفى وتقام الحدود في المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستفاد أو يستقاد بالمسجد، ونهى أن تنشد فيه الضالة وأن تقام فيه الحدود كما رواه أهل السنن. بدأ بحد الزنا، ومن الحدود أيضا حد الردة، هذا الحد الذي يشكك فيه الآن بدعوى أنه يصادم اختيار والحرية في الرأي وفي الدين والاعتقاد. دين الله ليس لعبة، من دخل في دين الله مختارا وارتد عنه فإنه يستحق عليه العقوبة في الدنيا. نعم لا إكراه في دخول الدين ابتداء، لكن ليس الدين ملعبا يدخل متى شاء ويخرج منه متى ما شاء. وحد الردة قامت عليه الأدلة وقام عليه الإجماع، إجماع المسلمين. ذكرها هنا حد الزنا، واشتمل حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما على هذين الحدين، فإنه كان رجل من الأعراب أتى نبينا صلى الله عليه وسلم قال أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال خصمه الآخر وهو أفقه منه، منين أخذوا هذا الوصف أنه أفقه منه؟ لأنه سأل أهل العلم. قال نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل، قال إن ابني كان عسيفا على هذا، العسيف الخادم، أخذ من عسف الإبل وهو تكليفها العمل حتى تتعوده، إن ابني كان عسيفا على هذا أي عاملا عنده سخرة، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليده، افتدى من رجم ابنه بمئة شاة ووليده وهي الجارية خادم. قال فسألت أهل العلم، هذا وجه فقهه، فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يحلف إلا وهو بار عليه الصلاة والسلام فيما يحلف به، وإنما يحلف في المواضع التي تحتاج إلى ذلك، وإلا فهو صادق لو لم يحلف، لأقضين بينكم بكتاب الله. الوليدة والغنم أي المئة من الغنم رد عليك، فهذا الحكم بأن على ابنك جلد مئة، على ابنك الرجم وتفتدي منه بالغنم والوليدة، يسمى بالحكم عند البدو وعند الأعراب وعند القبائل، اصطلح الناس على كذا يعني حكموا به، هذا حكم جاهلي لا عبرة به ولو تراضى الطرفان، كما أن الزنا لا يبيحه تراضي المتزانيان، والربا لا يبيحه تراضي المترابيان. في بعض الأعراف على ابنك كذا وعليك كذا تدفعون كذا، تسمى الأحكام القبلية والعرفية، هذه جاهلية ولو كانت في زماننا الحاضر، ولو زعم أهلها أنها صلح، هي ما هي بصلح، هي حكم ملزم، وإن سموها صلحا فلا عبرة به، ولا إلزام إلا بما ألزم به الشرع، ما لم يلزم به الشرع لا يلزم به ولو تراضى الطرفان كما قلنا. قال وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، أخذ من ذلك أن غير المحصن إذا زنى فإنه مع الإثم عليه جلد مئة، وتغريب عام هو سجنه أو نفيه بحسب ما يراه ولي الأمر محققا للمصلحة. هذا في الزاني غير المحصن. قال: واغد يا أنيس، وهو أنيس بن عبد الله الأنصاري، إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. فدل على أن المحصن وهو من وطئ بنكاح صحيح في قبل. من المحصن؟ كل من وطئ في نكاح صحيح، خرج النكاح الفاسد، وطئ في قبل يسمى محصن، أي تحصن بالنكاح ولو كان مطلقا، لأنه جرب الحلال وذاقه، فكيف تضعف نفسه أن يذهب للحرام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم رجم خمسة في المدينة: رجم ماعز بن مالك الأسلمي أو السلمي، ورجم الغامدية والجهنية، ورجم اليهوديين، أقام حد الرجم على هؤلاء. والرجم يشمل الرجل والمرأة إذا وقعوا في الزنا بعد إحصان صحيح، يرجمون بالحجارة، تذلقهم الحجارة حتى يذوقوا حر الموت. وقد كان في الرجم آية في القرآن: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. فرفعت هذه الآية، رفع لفظها وبقي حكمها. نعم. صلى الله عليكم شيخ، التغريب يدخل فيه الرجل والمرأة؟ نعم، تغريب لغير المحصن حد مع الجلد، يشمل الرجل والمرأة، لكن على ما يراه الإمام بالسجن أو بالإجلاء حسب ما يراه ولي الأمر. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. رواه مسلم. وهذا في قول الله جل وعلا في أول النساء: أو يجعل الله لهن سبيلا. قال: خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، وهذا يشمل الرجل والمرأة. والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. وهذه مسألة خلاف إذا اجتمع حدان أصغر وأكبر، هل يدخل الأصغر في الأكبر أو لا بد منهما؟ ظاهر الحديث هنا أنهم يجلدوا مئة جلدة مع الرجم فيجمع على هذا بينهما، وفي المذهب الاكتفاء بالأعلى منهما. نعم. والإحصان قلنا شروطه التكليف، أن يكون مكلفين، ثانيا أن يكون الوطء في عقد صحيح فيخرج وطء الشبهة أو العقد الفاسد، ثالثا أن يكون الوطء في قبل، لا أن يكون الوطء في ماذا؟ في دبر. نعم. صلى الله عليكم. عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه، قال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه فقال له: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: فكنت في من راجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. فقال: أنكتها؟ لا يكني. قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه. رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله لا يكني، مو بلا يكني، لا يكني، كما أن في الأولى فثنى. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. لا يكني. قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه. رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك. قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان. قال: نعم. قال: فشهد 4 شهادات ثم أمر به فرجم. هذه قصة ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، وهي قصة عجيبة اشتملت على هذه الدلالات العظيمة، وهي أصل في الإقرار. ولهذا بماذا يثبت حد الزنا الموجب للرجم؟ يثبت بأمرين: الأول الإقرار، أن يقر على نفسه 4 مرات كما يدل عليه حديث ماعز أنه فعل هذا الفعل بالوجه الصريح. وكل حدود الرجم التي أقيمت في تاريخ المسلمين قامت بهذا المعنى، بأن يقر على نفسه. ما ذكر أن حد الرجم أقيم بالشهادة، فلا بد من تحققها، أي الإقرار، 4 مرات. الحالة الثانية أن تأتي 4 شهادات صريحة، بأن رأوا ميلا في مكحلة، رشا في بئر، يشهدون 4 شهادات في مجلس واحد على فعل واحد، ويصفونه وصفا صريحا، وهم في أنفسهم عدول. وهذا لم يحصل إلى الآن، إقامة حد الرجم بهذه الشهادات. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك. ثنى يعني كرره مرة بعد مرة، ثنى ذلك عليه 4 مرات. قالوا: إن ماعزا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من يمينه ومن يساره ومن ورائه ومن تلقاء وجهه. ففيه أن هذا المقر يقر على نفسه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ مهبول أنت؟ مجنون؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك نظرت. فقال: لا يا رسول الله. فصرح باللفظ، قال: أنكتها يا ماعز؟ قال: نعم يا رسول الله. ولم يأتي التصريح بهذا اللفظ في السنة إلا في هذا الموضع، وهذا من سمو الشريعة وارتفاعها بأهلها عن هذه الدنايا. لكن لما كان المقام مقاما عظيما يقتضي إقامة الحد، أتى باللفظ الصريح غير المكنى: لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك نظرت، حتى يتحرر المعنى الصريح مما قد يسميه الناس زنا. فقال: لا يا رسول. قال: أنكتها؟ قال: نعم. فأمر به صلى الله عليه وسلم فأخرج إلى المصلى فرجم. ولهذا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت بجارية فلان. قال: نعم. فشهد 4 شهادات بالله على هذا الأمر ثم أمر به فرجم. فلا بد من تكرار الشهادة 4. قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. يقول محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: أخبرني من سمع جابرا، لأنه ما أدرك جابر، قال: فكنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى. وش المصلى؟ مصلى العيد؟ مصلى العيد ولا مصلى الاستسقاء؟ خارج البلد. لا يا صالح، وش المصلى؟ هذا مصلى الجنائز، وهو من وراء حجرات النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الشرق. إذن فيه أن الحدود لا تستوفى في المساجد وإنما خارجها. يقول جابر: فرجمته فكنت في من رجمه في المصلى. وفيه أن المصلى لا يأخذ حكم المسجد، حتى إذا أذلقته أو أوجعته وآذته وآلمته الحجارة حرب، فلحقه الناس وهو يركض، والجهة التي من جهة الشرق حرة واقم، فرماه رجل من الصحابة بلحى بعير، لحي بعير، فتخطرف فسقط، فألجموه ورجموه حتى مات. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه هرب، قال: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، يتوب فيتوب الله عز وجل عليه. وهذا فيه إقامة هذا الحد، حد الرجم. يغنيه الله جل وعلا بالنكاح المباح، ويدعه لؤما في نفسه وخبثا في صدره إلى الفعل المحرم. صلى الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. فيضلوا بترك فريضة أنزله. فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. في حديث عمر الذي خشيه وقع، وهذا معنى أن عمر رضي الله عنه ملهم، فهو محدث يعني ملهم، فما خشيه عمر وقع قريبا من عهده. فإن أول من عرف عنه إنكار حد الرجم من الخوارج، والأزارقة منهم بالتحديد. يقول عمر رضي الله عنه وهو جالس على منبر النبي عليه الصلاة والسلام يحدث الناس، كأنه اتخذ المنبر كالكرسي يجلس عليه، قال رضي الله عنه: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم، كان مما أنزل الله عليه آية الرجم، لأن آية الرجم مما نسخ لفظها وبقي حكمها. قرأناها ووعيناها وعقلناها، قرأناها حفظناها. فالسلف إذا قالوا قرأنا بمعنى حفظنا، ووعيناها فهمناها وعقلناها. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أقام هذا الحكم. والذين رجمهم في حياته في المدينة خمسة: ماعز بن مالك الأسلمي، والغامدية، والجهنية، وأظن أن المرأة التي بعث إليها أنيس هي الغامدية. واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، لأن الجهنية يأتي الكلام فيها، وهي أنها جاءت حبلى من الزنا ترجو الطهارة وترجو أن ينقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الذنب. وأقام الحد على اليهوديين كما سيأتي. ثم قال: ورجمنا بعده. قال: ورجمنا بعده. فعمر رضي الله عنه أقام حد الرجم. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وهذا الذي خشيه عمر وقع، والناس إبهام. فإن أهل الضلال أنكروا الرجم، إما بأنه لم يكن في كتاب الله، أو لأن النفوس تشمئز منه فيردون حكما مستقرا لأن نفوسهم لا تقبله. وهذا هو الإعراض والجهل عن دين الله سبحانه وتعالى. فإن الإعراض والجهل عن دين الله جل وعلا يوجب ذلك، يوجب هذا الفعل من جهة عدم امتثال أمره سبحانه وتعالى. قال: ما نجد الرجم في كتاب الله، قال: فيضل بترك الفريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. ومعنى أحصن أي استغنى بالنكاح الصحيح ووطئ في قبل، وكذلك كان مكلفا. إذا قامت البينة، والبينة فيه إما إقرار أربع مرات، وإما شهادة على فعل صريح صحيح أربع شهادات، أو كان الحبل، والمراد بالحبل الحمل أو الاعتراف. فالحبل بحد ذاته ليس دليلا على الزنا، لا يعد الحبل دليلا على الزنا لاحتمال وطئ الشبهة ونحو ذلك، إنما الحبل مع الاعتراف كما يأتي في الحديث، أو الحبل مع الإقرار. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت آمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر وفي رواية: ثم ليبعها في الرابعة. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم، الأمة هي الجارية المملوكة، فتبين زناها أي تحققه لا بمجرد التهمة والدعوى، فليجلدها الحد. إذن الأمة لا رجم عليها. ليه ما عليها رجم؟ لأن الرجم يذهب مصلحة سيدها منها، يذهب مصلحة سيدها منها. ولهذا الإماء يشترك فيها الأمر، وطئها سيدها أو لم يطأها. قال فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. التثريب هنا بمعنى لا يرجمها. ثم إذا زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها 100 جلدة. يراد بالتثريب أيضا لا ينفيها، لأن يعني يتضرر بذلك. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر، في رواية ثم ليبعها في الرابعة، لأنها ما فيها خير، يبيعها ولو كان بقيمة رخيصة جدا ولو بحبل من شعر. قالوا هذا في زنا الإماء المملوكات، يختلف عن زنا من؟ عن زنا الأحرار والحرائر. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي عبد الرحمن قال خطب علي رضي الله عنه فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، وفي لفظ أتركها حتى تماثل. هذا حديث علي رضي الله عنه في أنه خطب الناس، وكان هذا في الكوفة، قال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، يشمل الرجل والمرأة ممن يملكونه من الأرقاء من الرقيق، من أحصن منهم ومن لم يحصن يقام عليه الحد. فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن جلدتها أن أقتلها، أي ما تتحمل مع هذا الضعف الذي هي فيه. قال فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أحسنت، وفي لفظ اتركها حتى تماثل، أي للشفاء وينتهي نفاسها فتتحمل هذا الجلد. ففيه إقامة حد الجلد على الإماء والأرقاء. نعم. صلى الله عليكم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها فقال له عمر رضي الله عنه تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت، فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن أجادت بنفسها لله؟ رواهما مسلم. نعم. وهل وجدت توبة، أي هذه المرأة، أفضل من أن جادت بنفسها؟ ففي حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة، قبيلة العربية المعروفة من قضاعة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبينا صلى الله عليه وسلم وليها وقالت إني حبلى من الزنا، فيا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله وليها وقال أحسن إليها. أحسن إليها لأمري أنها اعترفت وهي الطالبة لإقامة الحد، وإحسانه إليها أيضا لأمر آخر وهو لما في بطنها. لو لم تأتي بعد ذلك لم يبحث النبي عنها حتى وضعت فأتي بها. ثم في الحديث هنا فيه اختصار، أمر فشدت عليها ثيابه، جاءت بجنينها بعدما وضعت فأرجعها عليه الصلاة والسلام قال اذهبي حتى ترضعيه فتفطميه. وضع الحمل 9 أشهر وأقله 6، والفطام كم؟ 2 سنة، كما قال جل وعلا وحمله وفصاله 30 شهرا. فأقل الحمل 6 أشهر مع الفطام 2 سنة 24 شهرا، المجموع كم؟ المجموع 30 شهرا. فجاءت رضي الله عنها بابنها تقبضه بيدها وبيده كسرة خبز، قالت يا رسول الله فطمته، فأخذ الغلام ودفعه إلى أحد الصحابة يرعاه وأمر بها فشدت عليها ثيابها لئلا تتكشف، ثم أمر بها فرجمت. جاء أنه لما رجمها إما خالد أو غيره ندر منها دم على ثيابه فسبها، فنهاه النبي عن سبها. ثم صلى عليها صلى الله عليه وسلم، يعني غسلت وكفنت، فقال له عمر أتصلي عليها يا رسول الله وقد فعلت ذلك؟ ففيه أنه يصلى على من أقيم عليه الحد، لأن الحدود لأهلها إيش؟ كفارات. قال صلى الله عليه وسلم لما قال عمر أتصلي عليها وقد زنت، قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. 70 هنا العدد لا مفهوم له، أي لو قسمت بين عدد كثير من أهل المدينة لوسعتهم توبتها وأجرها في أوبتها ورجوعها إلى الله سبحانه وتعالى. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها، من توبتها أنها جادت بنفسها لله، لأنها تعلم أن حكم الرجم هو أن حكم الزنا للمحصن هو الرجم حتى الموت. ففي هذا الموضع الرابع الذي أقام فيه النبي عليه الصلاة والسلام الرجم، الموضع الثالث على ماعز والغامدية وهذه الجهنية. ورجحنا أن الغامدية التي جاءت في حديث وغدو يا أنيس، حديث زيد بن خالد الجهني. نعم أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال لهم عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يجنأ كذا عندك بجيم ثم نون ثم همزة. نعم يا شيخ. من الجنى سكون الجيم. يجنأ. نعم. يعني يحني يقي. نعم. فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة، متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم. وعن هذا حديث عبد الله بن عمر في يهودي ويهودية، رجل وامرأة كلاهما محصن وقع منهما الزنا في المدينة، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنهم هم ترافعوا إلى رسول الله لعل ألا يكون فيها الرجم؟ وهذا فيه أن غير المسلمين إذا ترافعوا إلى المسلمين أو كانوا تحت ولايتهم يقيمون عليهم حد الدين، حد ديننا، سواء وافق ما عندهم أو لم يوافقهم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود: ما حكم الرجم عندكم؟ قالوا: نجلدهم ونفضحهم، تشهير جلد. فأكذبهم عبد الله بن سلام لأنه يعلم التوراة، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ايتوا بالتوراة. فأتوا بها فنشروها، أي فتحوها، نشروها أي فتحوا صفحاتها، فقال للقارئ: اقرأ. فقرأ حتى إذا جاء موضع الرجم وضع يده عليه، فقرأ ما قبله وما بعده في الجلد والتشهير. فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو الذي آمن برسول الله وفيه نزل قول الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به. فالذي جاء بالصدق هو نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي صدق به عبد الله بن سلام في غيره من أهل الكتاب ممن آمنوا برسول الله. قال: ارفع يدك. فرفع يده فقرأ فإذا آية الرجم. قالت اليهود: صدق يا محمد، يعني صدق من؟ عبد الله بن سلام. فأمر بهما نبينا صلى الله عليه وسلم فرجما. من نفذ الحكم؟ رسول الله، ما تركه اليهود لأنهم غير مأمونين. فلما رجموهما كان هذا الرجل يحني ببدنه على المرأة لما بينه وبينها من هذه المحبة الفاسدة، في رواية يجنأ، أن يقيها الحجارة بجسمه، حتى مات وماتت من ضرب هذه الحجارة. فدل على ذلك أن النبي أقام حد الرجم. كم أقامه؟ 5 مرات في المدينة، وهو في أزهى العصور وأزكاها، ولكن لله حكمة في وجود هذه الأحكام لتثبت ولا يكون فيها مستمسك لمنكرها ومن لم يقم بها. وأشرف العهود عهده عليه الصلاة والسلام، ووقعت فيه هذه الأمور لتكون تشريعا بعد ذلك للأمة وإقامة لحدود الله عز وجل في أرضه. نعم. صلى الله عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة، رواه مسلم. نعم، رجم رجلا من أسلم. من هو؟ ماعز بن مالك الأسلمي. ورجم صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهود وامرأة، اليهوديين، يهودي ويهودية. وأيضا سبق رجم الغامدية في حديث وغدي أنيس، ورجم الجهنية كما في الحديث السابق. نعم. وعن ابن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج، فلم يرعى الحي إلا وهو على أمة من إمائهم. فلم يرع من الخوف يعني والانتباه، فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها. لم يرع. نعم. السلام عليكم. فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها. قال: فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الرجل مسلما، فقال: اضربوه حده. فقالوا: يا رسول الله، إنه أضعف مما تحسب، لو ضربناه 100 قتلناه. فقال: خذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ، ثم اضربوه به ضربة واحدة، قال ففعلوا به. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والطبراني وإسناده جيد لكن فيه اختلاف وقد روي مرسلا. هذا الحديث حديث سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه أصح ما فيه أنه مرسل، رواه أحمد ورواه ابن ماجه والنسائي الطبراني يقول وإسناده جيد لكن فيه اختلاف، مرة يرفع ومرة يرسل. قال كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج أي ناقص في الخلقة، رويجل أي ليس كامل رجولة والفحولة، ضعيف أي الضعف البدني، يعني الضعيف بمعنى المريض، المخدج الناقص في الخلقة، لم يرع الحي حيهم يعني إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها، اشتدت شهوته فركب هذه الأمة، ما اتقى الناس ولا اتقى، وهذا لأنه ما عندك أحد، ضعيف يخبث بها، ويخبث يعني يزني، فهل وقع منه الزنا الصريح أو غيره؟ ظاهر الحديث أنه وقع منه فيها الزنا الصريح. فذكر ذلك سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الرجل المخدج الضعيف الرويجل مسلما، قال عليه الصلاة والسلام اضربوه حده، فقالوا يا رسول الله إنه أضعف مما تحسب، لو ضربناه 100 قتلناه، لو جلدناه 100 جلدة يمكن يموت. وهذا فيه أن الحدود إذا ترتب عليها السراية وتحقق ذلك ينظر فيها، ينظر في إقامتها الحد. فقال عليه الصلاة والسلام انظروا عثكالا قنا فيه 100 أو عثكال مجموع العصي فيها 100 عصا واضربوه بها ضربة واحدة فيكون وقع له كم عصا؟ يقع عليه 100 فضربوه بها. طيب إذا وقعت السراية، إذا لم يعلموا بالسراية فمات منها، قطعت يده ثم سرى به إلى أن مات، ليس ذلك علينا به شيء، ليس علينا بهذه السراية شيء، لكن الحد يؤجل أو يستبدل بمثله كما هنا في هذا العثكال. العثكال إما أنها مجموعة عصي تشد فيضرب بها جميعا، أو أنها كالقنا. إذن حدود الله تقام بلا مجاملة. ولما وقع من تلك المخزومية من بني مخزوم من قبائل قريش أنها سرقت، فحكم النبي بإقامة بقطع يدها، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يظن أن الواسطة بتنفع في هذا المقام، فذكروا أسامة بن زيد حبه وابن حبه، فكلمه فجاء أسامة، كلموه فجاء أسامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتشفع فيها، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم، لأن الحدود حق لله، من يقوم على تنفيذها؟ يقوم على تنفيذ الحدود ولي أمر المسلمين، فهي متعلقة بذمته ومتعلقة به. نعم صلى الله عليه. وعن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، ومن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وأبو يعلى الموصلي وإسناده صحيح. فإن عكرمة روى له البخاري وعمر من رجال الصحيحين وقد أعل بما فيه نظر. وروى النسائي أوله وابن ماجه آخره. هذا الحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه وقع على بهيمة، هذا الزنا بالبهائم، الوقوع على البهائم لقضاء الوطر، فاقتلوه واقتلوا البهيمة، ومن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. الحديث تكلم فيه حتى قال البخاري: لا أدري، سمع عكرمة، سمع عمرو من عكرمة أو لم يسمع. وجاء في سنن الترمذي وغيره حديث أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. قالوا: هذا أصح من حديث عمرو ابن أبي عمرو. إذن من وقع على بهيمة فمحل خلاف على ثبوت الحديث، وظاهر صنيع المصنف أنه قال: أعل بما فيه نظر، أي ليس إعلاله متجها على رأيي واختياري المؤلف. من وقع على البهيمة ظاهر حديث عكرم عن ابن عباس أنه يقتل، لكن هذا معلول من قول ابن عباس فيما هو موقوف عليه: لا حد على من وقع على بهيمة. إذن فيه التعزير، فيه التعزير. يبقى من عمل قوم لوط، فعل اللواط، وهو عمل قوم لوط بإتيان الرجال شهوة من دون النساء، هل يجب فيه الحد بقوله عليه الصلاة والسلام: فاقتلوا الفاعل والمفعول به؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن الفاعل والمفعول به ممن يفعل اللواط وهو راض والمفعول به راضي أيضا. لعن الله من عمل قوم لوط، جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديثه الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. واختلف العلماء في قتلهم الفاعل والمفعول به، فذهب الجمهور إلى قتلهم، وهذا هو الصحيح وهما عليه الصحابة رضي الله عنهم، ولم يختلفوا في ذلك أن الفاعل والمفعول به ممن عمل قوم لوط أنه يقتل. ومذهب الحنابلة المعتمد عند المتأخرين أن اللواط كالزنا، يفرق فيه بين الإحصان وعدم الإحصان، هذا مذهب الحنابلة. ولهذا قالوا كما في متن الزاد في باب حد الزنا، قال في آخره: ولواط كزنا، يراعى فيه الإحصان وعدمه. الجمهور أنه يقتل، ومن قالوا بقتله اختلفوا في كيفية قتله، فمنهم من قال بالسيف، ومنهم من قال يردى من شاهق، أي من محل عالي، يردى من شاهق، لأن عذاب قوم لوط كذلك، فإن جبريل عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى قرى سدوم السبعة، فحملها على طرف جناح من أجنحته السبعمائة، فلما رفعها وبلغ أصواتها من في السماء، أصوات النباح، نباح الكلاب وصياح الديكة، أكفأها، أي جعل عاليها سافلها، كما قال جل وعلا: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذا هو القول الصحيح الذي لم يختلف فيه الصحابة في حكم من فعل فعل قوم لوط، إذا كان الفاعل والمفعول به راضيين. أما إذا كان المفعول به مغصوب فلا يلحقه من ذلك شيء، مقهور، وهذا لأن الأفعال مبناها على الاختيار لا على الإكراه، فمن فعل فعلا مكرها عليه لا يؤاخذ به وقد يؤاخذ بما أتلفه، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذا ما يتعلق باللواط، وهو فعل قوم لوط، وتسميته باللواط اختصارا، والأولى أن يقال هذا عمل قوم لوط، هذا عمل قوم لوط. من فروعها ما يشتهر الآن، وصار هذا للأسف دارجا عبر هذه الوسائل والتواصلات، وهو الشذوذ، استغناء الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وهو الذي يسمى ويسن له في الدول الكافرة بالمثلية. هذا من تسمية الخمر بغير اسمه، هو فعل قوم لوط الموجب لجليل العقوبة، وحكمه في الشرع ما سمعتم. طيب، إذا كان في بلد أخذوا بالقول المرجوح وتركوا القول الراجح، هذا يرجع للأصل العام أن حكم الحاكم يرفع ماذا؟ الخلاف، ولا يقال أن إنهم لما أخذوا بالقول المرجوح وتركوا القول الراجح أنهم لم يحكموا شرع الله. هذه مسألة مهمة يا أخواني في عموم مسائل الخلاف، والحكم كذلك في النساء. إذا حصل منهم استحاق اكتفاء النساء بالنساء فكهذا الأمر، نسأل الله العفو والعافية. وهذا شر من جملة الشرور التي تزداد في آخر الزمان، لكن مع الشر أعظم، وهو أن يأتي من يبررها للناس ويجعلها حرية شخصية، أو يجعل منكرها تحت طائرة من يحثون على الكراهية أو على مصادرة الآراء والحرية الشخصية. هذا كله كلام فاسد الاعتبار لا عبرة به. نعم، دقيقتين نقف على حد القذف، يكفيكم حد واحد اليوم. نسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه ويرزقنا الثبات عليه. في سؤال؟ في شيء؟ نعم. أحسن الله عليكم يا شيخ. اللواط مثل الزنا في الإحصان وغير الإحصان؟ هذا في المذهب، إذا كان محصن أو غير محصن، والصحيح أنه لا، كلهم نعم، أن حكمه القتل، لم يختلف على ذلك الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة لم يختلفوا على ذلك، بل جعلوا حكمه القتل قولا واحدا. واكتفاء النساء بالنساء ورد فيه شيء يا شيخ؟ نعم، لا مثل اللواط، مثل فعل قوم لوط، لا تقوم الساعة حتى يستغني الرجال بالرجال والنساء بالنساء، هذا من أحاديث الفتن، فدل على أن هذا مثل هذا. نعم.